الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة نستأنف دروسنا بعد انقطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عودنا عودا حميدا، وأن يبارك لنا في أيامنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. لقد وقع الاختيار على كتاب جديد في فرع مهم جدا من فروع العلم الشرعي يتطلبه الوقت ويحتاجه الناس في هذا العصر، وهو وإن كان أقرب ما يكون إلى التخصص لطلبة العلم الشرعي فهو بلا شك نافع لعموم الأمة، لأن موضوعه يهم الجميع، ويدركه أيضا ويلمسه كل فرد مسلم. إنه كتاب يتعلق بالقواعد الفقهية، واسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. وعلم القواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية، يحتاجه طالب العلم، بل يحتاجه العالم كما يحتاج إليه أيضا الفرد المسلم، لكن حاجة المتعلم الشرعي وحاجة العالم إلى هذا العلم أشد، لأن بعلم القواعد الفقهية تضم الجزئيات الكثيرة المتناثرة في قوالب محددة جامعة يندرج تحتها كثير من الفروع، وتشير إلى الحكم والمقاصد والمصالح التي جاء بها الشرع. ومن هنا يكون من ألم به، أعني بهذا العلم، قد حاز شيئا عظيما من الفقه، لأن الفقه ليس هو حفظ المسائل فحسب، ولكنه معرفة المقاصد والحكم. وبلا شك بالنسبة للطالب العلم قبل ذلك كله معرفة الدليل الشرعي الذي منه نشأ الحكم. وكتب القواعد الفقهية كثيرة ومتنوعة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من أميزها، ويعتبر أيضا من أولها. يتميز بأنه يركز على المصالح ويبينها وأنواعها ومداركها وكيف تؤخذ، وما العمل عند تعارضها أو عند تعارضها مع المفاسد، إلى ما هنالك مما يخص كل مسلم. وهي أيضا شاملة للمصالح الدنيوية والأخروية. وبمعنى أوضح شاملة لكل ما جاءت به شريعة الإسلام، لأن شريعة الإسلام أتت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. وإذا تحقق للمسلم أن ينهج على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما أمر به عليه الصلاة والسلام وينتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم بحب وعلم ومعرفة، فقد أدرك خيري الدنيا والآخرة، وقد تحقق له صلاح الدنيا والآخرة. إذن فهذا الكتاب الذي بين أيدينا قواعد الأحكام في مصالح الأنا. والمصالح أيها الإخوة جمع مصلحة، والمصلحة المنفعة، والمراد بها مصالح الدنيا والآخرة، ما يحقق صلاحا ومنفعة ولذة معنوية أو غيرها للإنسان يسمى مصلحة، ولكن لا بد أن تكون مضبوطة برابط الشرع. ومصالح الدنيا، نحن في دنيانا هذه نسعى لتحقيق مصالح، والله خلقنا في الأرض لنعمرها، وخلق لنا ما في الأرض جميعا، وأباح لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث، والمحرمات في هذه الدنيا قليلة محصورة، ولهذا جاءت محدودة معدودة، وما عداها فكله مباح. هذا من فضل الله على الخلق جميعا، ومن فضله على المؤمنين أن هذه المباحات تتحول إلى قرب وعبادات. فأنت في دنياك تحتاج إلى أن تعيش، لكي تعيش تحتاج لأن تأكل وتشرب وتلبس وتسكن وتتزوج، تأتي بالبنين تجمع المال، وكل هذه مصالح دنيوية وكلها مباحة في حدود الشرع. هذه مصالح، كيف تحققها؟ الناس يسعون لتحقيق مصالحهم ورغباتهم في دنياهم، كل يسعى لتحقيق ما يراه أنه مصلحة ويظن أنه مصلحة، ويحرص على إيجاده، ويبتعد عما يظنه مفسدة ومضرة. لكن إذا لم يكن هناك ضابط، هناك معيار صحيح يحدد للإنسان المصلحة التي هي فعلا مصلحة، ويحجزه ويمنعه عما يتوهمه مصلحة، إذا لم يكن هناك ضابط يسير عليه انفلت عليه الزمام، وأصبح يتخبط خبط عشواء ويرتكب ما يظنه مصالح وهو في الحقيقة مفاسد. وليس أدل على ذلك مما نشاهده في زماننا هذا. في هذا الزمان نجد الخلق يسعون ويلهثون ويتبارون ويتسابقون في ميدان الحياة لكسب ما يظنونه مصالح. أكثرهم يخبط خبط عشواء، وكلما يئن له شيء ويرى أن فيه لذة دنيوية من كسب مال أو شهوة جسدية أو شهوة معنوية أو نحو ذلك، يسعى لتحصيله من غير أن ينظر ما عاقبة ذلك في الدار الأخرى، لأن هناك هذه المصالح الدنيا هي عبارة عن مقدمات لمصالح الآخرة. فيقع كثير من الناس في ما يضرهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خذ مثلا المال، كيف الناس والمال؟ يسعون ويجرون كما يقول البدل جري الوحوش ويتسابقون، كل بقدر ما يستطيع، وبعضهم يبذل ما لا يستطيع لكي يكسب من هذا المال ما يتيسر له، وكلما زاد شيئا من هذا المال كلما طلب المزيد. لكن ما هي الوسائل التي يتخذها ويسلكها الناس لكسب المال؟ الله سبحانه وتعالى كما قلت في بداية الحديث قد أباح لنا الطيبات، وطلب منا نحن المسلمين ومن الخلق أجمعين السعي في الأرض لكسب الرزق، بل نهى عن الكسل والخمول والتواكل وأن يكون الإنسان عالة على الناس، هذا أمر معلوم. إذا طلب الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الناس أن يسعوا، بل جاء في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وآيات كثيرة جدا في هذا الباب. إذا السعي لطلب المال وجمعه وتحصيله مطلوب، لكن يجمع الإنسان المال في هذه الدنيا لماذا وكيف يجمعه؟ وإذا جمعه كيف ينفقه؟ هذه ضوابط معالم جاء بها الشرع وبين لك أيها المسلم أن هذه مصلحة لك أن تجمع أو تبحث وتكسب الرزق، لأنك تحتاج إلى المال في مأكلك ومشربك ومسكنك، والمال لا بد منه كرام الحياة، إذن فتحقيقه مصلحة. لكن كيف تحققه وكيف تتصرف فيه إذا وجدته؟ هنا يأتي الضابط الشرعي، لا بد أن يكون بالوسائل المباحة التي لا يتعدى الإنسان به، يعني إذا تجاوزها إلى أن يضر نفسه أو يضر غيره. فأباح الله البيع، أحل الله البيع وهو الوسيلة العظمى لتحصيل المال. قد يحصل المال بغير البيع، يحصل المال الجهد في الأرض بالزراعة بالحاصد، يعني باستنباط المعادن من الأرض بكذا إلى آخره، يحصل الرزق بأشياء متعددة. لكن تنقله انتقال المال من بعض الناس لبعض أهم وسائله البيع، ثم هناك الإجارة الهبة والعطية والميراث إلى آخره، انتقال المال من شخص إلى آخر بوسائل متعددة أهمها البيع. وهناك وسائل أخرى لانتقال المال من شخص لآخر يراها بعض الناس سهلة وجيدة ويمكن يحصل منها مال كثير، ولكنها ممنوعة، مثل الربا. الربا وسيلة من وسائل نقل المال من شخص لآخر، ولكنه ممنوع في شرع الإسلام. ممنوع لماذا؟ هنا نأتي نعود إلى تحقيق المصالح. لماذا منع الربا مع أنه وسيلة لنقل المال من شخص إلى آخر؟ بل قد يظن من يعتقد في نفسه العلم والمعرفة والفهم والثقافة وكذا أن الربا وسيلة أسهل من طرق البيع المعتادة، بل قد قال أهل الجاهلية: إنما البيع مثل الربا. قد الله عليهم وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب لماذا حرم الربا؟ أنت أيها المسلم الملتزم بشرع الله تريد أن يعني تكسب المال، والمال بيد غيرك وغيرك ينقله وينتقل إليه، والوسيلة والوسائل متعددة، المسائل المشروعة طبعا هناك الاقتصاء الغصب هناك السرقة هناك كذا هذه محرمات، لكن الوسائل المشروعة أو الوسائل التي فيها شبهة يعني أنها ليست بممنوعة كما يظن بعض الناس، التبادل برضا، التبادل برضا، فالبيع تبادل مال بمال برضا بشروطه المعروفة، والربا تبادل أيضا برضا ظاهري، الطرفان يعقدان عقدا وكذا وفيه يعني تبادل شيء من المال وكل منهما في الظاهر راض بهذه الصفقة. فيقول هذا قال المشركون والكفار من قبل ومن بعد يعني وفي حتى في زماننا من يقول إنما ما الفرق، هذا تبادل وسيلة تبادل وهذه وسيلة تبادل، ولعل الربا أسهل وسيأتي على بعض التفصيل كما يقولون. فلماذا حرم هذا وهو في الظاهر مثل البيع؟ معلوم يا أخوان لكل مسلم، أن الربا وهو نوعان، ربا النسى وربا الفضل، وربا النسيئة يعني ماذا؟ أن يبيعه ما يعطيه مالا معينا بمال مثله من جنسه لأجل مع زيادة، نقود بنقود 1000 ريال 100,000 ريال ب150,000 أو 110,000 أو كذا إلى آخره لمدة سنة، هذا فيه صورته تبادل ولكنه فيه ربا منع. لماذا منع؟ مع أن البيع أحيانا قد يكون فيه بل غالبا ما يكون فيه نوع من الربح وزيادة، لماذا منع هذا وترك هذا وبيع هذا؟ هذا واحد، نحن الآن لن ندخل في تفاصيل الجزئيات في البيوع، لكن نريد أن نشير إلى يعني المصالح التي رصدها الشرع للخلق. طبعا شرع الله سبحانه وتعالى بني على المصالح ودرء المفاسد، لمن؟ للناس، للبشر لا لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، خلقهم لعبادته وهو غني عنه، إذن فكلما أمر به من شيء أو نهى عنه من شيء آخر فإنما هو لتحقيق مصلحة العباد. لماذا منع الربا؟ معلوم بالتجربة وبالخبرة وبالاطلاع على يعني أحوال الأقدمين وبالحال المعاصر، أن الربا مضاره كثيرة جدا ولا يعود على صاحبه أو على الطرفين كلاهما إلا بالشر، إلا بالنقص، إلا بالنقص. يكفي فيه أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون الربا إنما يقوم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لما أعود السؤال وأقول لما والكل يعرف باختصار، لأن فيه أكل لمال الغير بغير حق. كيف؟ هذا صاحب المال الذي لديه المال الكثير وذاك الشخص المحتاج إلى المال سواء كان فردا أو مؤسسة أو غيرها، يأخذ المال من المرابي ويزيده مقدارا معينا من غير أي جهد ولا منفعة تعود على المجتمع على الناس، بقى عنده رأس مال ورصيد في البنك ويعطي بنسبة معينة سموها عمولة أو كذا بمختلف الوسائل، يعني سموها عمولة في البنك أو في غير البنك أهم شيء أنا لديه نقودا ويعطيها من هذه النقود من غير أن يدخلها في تجارة في يعني حبوب في معادن في آلات في أدوات في أدوية في أغذية، لا دراهم يعني طبعا نحن نقول دراهم باللغة المعروفة الآن ما هناك يعني ريالات دولارات إلى آخر عمولة يعني إيش اسمه عملة معينة موجودة جامدة ويعطي منها ويزيد فيها فماله يزداد وهو جالس لا يعمل وذاك الذي أخذ يؤخذ منه ويكد ويكدح وقد يعجز عن السداد فيزيد يزيد عليه وهكذا. إذن هذه العملية إذا استمرت واستشرت وهي فعلا في كثير من البلدان مستمرة، ما نتيجتها؟ نتيجتها يعني اختلال الميزان في المجتمع، يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، والنمى والعمران والحركة في الحياة تتعطل. ها؟ لأن المقصود من المانع هو يعني المحرك للحياة، فإذا جمد وأخذ يزداد من نفسه لنفسه، من نفسه المال يزداد، المائة ألف تصير مائة وعشر ألف بعد سنة، هي ما تحركت، لم يعمل فيها شيء، ما أدخلها في السوق، ما اشترى منها يعني بضائع أو أدوات أو أدوية أو أغذية، وإنما هو مجرد مال أعطاه فزاد عشرة آلاف في السنة، وذاك المسكين يكدح ويكد ومن غير أن يكون لديه شيء يحركه أو شيء يساعده، هي مجرد أنه أخذ هذا وأخذ هم أن يعيده بزيادته، فينمو هذا المال الجامد أصلا على حساب الضعيف أو الضعاف في المجتمع من غير أن يكون هناك حركة ويعني تنمية للمجتمع. هذا كان في الجاهلية معروف، ومنعه الله سبحانه وتعالى وشدد في منعه إلى أن قال سبحانه وتعالى قبلها يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كنتم من ومن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله ورسوله. أشد يعني الوعيد والشديد في هذه المعاملة التي يستسهلها الناس، والسبب هو كما قلنا أن فيها ضرر على المجتمع، على الأمة، على الكيان العام كله، بسبب تجميد الأموال وعدم العمل وتسليلها والاستفادة منها. هذا مثال. طيب ما المصلحة؟ أنا واضحة المصلحة في تحديد أو في المصلحة طبعا في جمع المال هو أن المسلم أو المؤمن أو الإنسان عموما مطلوب منه أن يبحث في للرزق ويجمع المال لا بس، لكن بطريقه المشروع هو البيع او يعني او وسائل البيع التعامل المشروع. منع الربا قلنا لانه يخالف المقصد الشرعي من مساله تبادل الاموال، يخالفها ويناقضها. اذا فالمصلحه في جمع المال معلومه، والمصلحه في التقيد بالطريق الشرعي في جمعه ايضا معلومه، والمفسده في غيرها موجوده وهي مضره واضحه، فمنعت هذه الوسيلة وهي الربا، وأبيحت تلك الوسيلة وهي البيع، وأصبح الأمر واضحا لكل مسلم في زماننا. كيف نحن اليوم في هذا الزمان؟ لذا أنا أقول إن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يمكن أن نتدارسها في زماننا. مصالح، كثر الكلام في عند الناس، عامة الناس ومثقفوهم وفي وسائل الإعلام وغيرها في مسألة المصالح، والله هذه مصلحة وينبغي أن تكون جزم أن تحقق المصلحة، وهذا الحكم فيه نوع من يعني التشدد والتزمت فيتعارض مع المصلحة وكذا مصلحة يعني، فأصبحت المصلحة شماعة يعلق عليها كل من يريد أن يحقق هوى أو رغب في نفسه فيقول المصلحة. نحن ذكرنا البيع، هناك أمور أخرى، أو ذكرنا شيء من التعامل، أمور أخرى كثيرة في زماننا. كيف نحن أمام هذا الأمر الذي الله سبحانه وتعالى أمرنا به، وذلك النهي الذي نهانا عنه، أين نحن منه؟ تعاملات، كيف نتعامل؟ كيف نسعى لتحقيق المصلحة في المال، في جمع المال؟ يسأل كل منا نفسه ماذا يصنع. ينبغي لكل مسلم أن إذا دخل في معاملة من المعاملات، بيع أو شراء أو إيجار أو أي نوع من أنواع التعاملات، أن يعرف حكمه ليحقق المصلحة والمقصد الشرعي منه ويجتنب المضرة. في تعاملات الآن موجودة في الدنيا في المجتمع، لا بد للمسلم أن يحرص قبل أن يدخل في أي تعاملة، تعامل من هذه التعاملات، أن يعرف هل هي على وفق الشرع أو ليس كذلك. ونحمد الله سبحانه وتعالى في بلدنا هذا وفي عموم بلاد المسلمين الناس بخير وما يزال المسلمون بخير. كثير من الناس يسألون ما حكم كذا فيه أسر في شركة أنزلت للاكتفاء فكيف يجوز أن أكتفي بها أو لا، ما حكم التعامل بكذا إلى آخر. كثير من الناس يسأل، وهذا دليل على أن على حرص الناس على الالتزام بشرع الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم السداد والتوفيق. وكثير من الناس لا يبالي من أين أخذ المال، وهذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان لا يبالي فيه الإنسان من أين أخذ المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا سوء التصرف والخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا في حياة الناس العام غير البيع والشراء، حالوا لذلك أخذ مثالا عاما، حال المرأة مثلا في المجتمع الآن نسمع كثيرا كلام كثير عن المرأة وحقوق المرأة وماذا يجب للمرأة وكيف تعامل تدخل يعني ينبغي أن تشارك في المجتمع وفي اتخاذ القرار وأن يكون لها كذا وظلمة إلى آخر. ومن المصلحة ويأتون عن طريق المصلحة، من المصلحة أن تفعل كذا، ومن المصلحة أن تخرج إلى كذا، ومن المصلحة أن كذا، ومن المضرة أن تمنع من كذا إلى آخر. ما الضابط؟ ما هو الضابط وما هو يعني المعيار لتحقيق المصلحة فيما يتعلق بشأن المرأة؟ ليت الناس يرجعون إلى الضوابط الشرعية ويلتزمون بها ويعملون بها، لو فعلوا ذلك أفرادا وجماعات لصلح شأن المرأة وصلح شأن الرجل وصلح شأن المجتمع. كثير من الناس يأخذوا من سلبيات أو تجاوزات بعض الأفراد على المرأة ويجعلها ذريعة ويقول لك هذا المسلمون وهذا الإسلام وهذا كذا وهذه التقاليد اللي تسموها هي التي فعلت المرأة كذا وكذا، في حين أن هذا الظلم إن كان هناك ظلم حاصل وهذا الاستبداد من بعض الناس هو تجاوز فردي، تجاوز فردي لا يؤخذ عليه لا المجتمع ولا يؤخذ عليه الإسلام الذي هو ديننا ولا الشرع الذي هو الذي يحكمنا. يقولون عليكم أو من حقوق من حق المرأة أن تخرج وأن تشارك وأن تبيع وأن تشتري وأن تفعل وأن تفعل. طيب ومن قال لا؟ الله سبحانه وتعالى الشرع جعل لها أولا حق الملكية، لها حق ثابت ما دامت في بيت أبيها أو خرجت عند زوجها، فسواء كانت يعني بنتا لأبيها أو زوجة لزوجها أو أختا لأخيها أو كذا، يعني في أي نسبة تنتسبها إلى الرجل بنتا له أو أختا له أو زوجة له أو كذا، هي لم تتغير صفتها من حيث أنها لها حق الملكية ولم يتغير شأنها من حيث أن لها أن تبيع وتشتري وكذا، ما حد قال شيء، لكنهم لا يريدون ذلك. أو بعض الناس الذين يرون من المصلحة يقول لا، من المصلحة من حقها أن تبيع وتشتري وأن تتملك. طيب وبعد أن تخرج وأن تعقد الاجتماعات وأن يكون لها سكرتارية وأن يكون لها كذا وأن يكون لها كذا وأن تختلط بالرجال وأن تختلي بالرجال، يعني لا تجعل حواجز بينها وبين الرجل، وإلا تكون هضمت حق المرأة ومنعتوها من حقها. انظر الفارق، انظر هذه الشعرة ليست دقيقة، هي شعرة غليظة حقيقة، بين ما يأمر به الشرع من حقوق وواجبات للمسلم ذكرا أو أنثى وبين ما يريده هؤلاء الناس. طيب خرجت وبعد تخرج تبيع وتشتري ما مانع، وكانت تبيع وتشتري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تخرج بالأسواق نعم في عهد رسول الله، لكن بقدر معين وبحال معين. يقول لك لا تلبسوا هذا اللباس الأسود اللي خليها من الغربات، هذا حجر على يعني حريتها. يدخلون يبدأ الدخول في فك عرى يعني الشرع واحدة، يقول لك لازم أن تشارك وتشارك في العمل وتشارك في البيع والشراء وكذا. طيب ماشي، لكن يأتي الخطوة الثانية يقول طيب كيف ستشارك وهي مغطاة ومحجبة ولا تشوف شيء ولا حد يراها ولا تتعامل، كيف تعاملها وأنت لا تعرفها؟ خطوة. إذا أرفع أكشف الوجه، كشف الوجه، لا ما يكفي. كيف تتحرك وهي في اللباس منهم ومن المسلمين ومن بعض المسلمين من يقول كيف تريد أن تتحرك وهي يعني وضع الخيمة يعني الحجاب على نفسها في خيمتها؟ هل هذا من المصالح؟ طبعا بعض الناس يرى أنها مصلحة، يقول لك لا خليها تخرج وتعمل وتشارك وتشارك في الاجتماعات، ولو حصل انفراد فلماذا ولماذا تمنعها؟ هي يعني عاقلة مثقفة أو غير مثقفة، مما هي عاقلة يعني أحق بحريتها في نفسها، كيف تشك بها؟ مثل ما أنك تجتمع مع زميلك هي تجتمع مع زميلة وتجتمع في كذا إلى أن لا تمنعها. بعض الناس يقول ذلك، طبعا هذه خطوة متقدمة يرونها ما ويرون يعني إما عن جهل بمقاصد الشرع، وهذا حسن ظن منا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني كل مسلم يقول بشيء مما يخالف الشرع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عن جهل ليعود إلى الصواب، ولا يكون عن عمد وتعمد وقصد للوقوع في الضلال، نسأل الله ذلك. لكن بعض الناس يصر على ما يرى أو ما يظن جهلا منه أو عنادا منه أن ذلك مصلحة، والمصلحة لا يمكن بحال من الأحوال أن تأتي على خلاف مقتضى الشرع. هذان مثالان ذكرتهما لما يمكن أن يكون من خلال ما ذكره الشيخ أو ما يذكره الشيخ. فالشيخ يذكر المصالح وأنواعها ووسائل تحقيقها وكيف العمل إذا تعارضت، وكيف العمل إذا تعارضت المصلحة مع مفسدة، وما يعني بماذا يحظى، وما هو الضابط للمصلحة، ما هو الضابط للمصلحة الذي يكون مصلحة، وهذا أهم شيء في موضوع المصالح والمقاصد. ما هو الضابط